عنيا يا ليل انا لو اشتكيت ربع ما بي للحديد ليذوب الأولى جسمتي والثانية المكتوب والثالثة كنت غالب بجيت يا ناس مغلوب والثالثة كنت غالب بجيت يا ناس مغلوب الدنيا قاسية عليا وبتفتح عليا قلوب الدنيا قاسية عليا وبتفتح عليا قلوب زعقت من كتر ما بي وقلت يا ربي عملت ليه ده كله وإيه بقى تاني كاس الهنا أعدله يرجع يميل مقلوب ظالمني بشكيك منك إليك اسمعني يا ظالمني بشكيك منك إليك ليه دايما تبعد عني كل ما جرب إليك اسمعني يا ظالمني Yeah, I'm sorry. معذب ده غرامك شاغل بال ارحمني يا معذب ده غرامك شاغل بال احلف لك وتكذبني ما تصدقنيش طوالي ارحمني يا معذب ده غرامك شاغل بال احلف لك وتكذبني ما تصدقنيش طوالي حبك سهران الليل وبقيت من المبال حبك سهران الليل وبقيت من المبال حبك عذاب عذاب وين بهدلني وبهدل حالي حني يا ست الجمال ده حرام اسهر ليالي حني يا ست الجمال ده حرام اسهر ليالي لهلا ما بسأل سؤال ولا بتجاوبي سؤالي لهلا ما بسأل سؤال ولا بتجاوبي سؤالي كلمني مرة بزوج عاشق وقتلني الشوق كلمني مرة بزوج عاشق وقتلني الشوق ليه بس بتطلع فوق تتكلم في العلال وبحبك حب جنان كلمني باسم جنان وبحبك حب جنان كلمني باسم جنان كلمني ده انا انسان يصعب على الكافر حالي وانا اما تجيني يا حبيبي يا اما تجيني يا حبيبي يا تسيبني ابكي على حالي انا كان نفسي